بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب نرجع للمصطلح الحديث بالنوع الخامس عشر. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، فهو موقوف زكن. المصنف عليه رحمة الله البيقوني يقول: وما أضفته إلى الأصحاب، أي ما أضيف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، هذا هو الصحابي، هذا هو ماذا؟ الصحابي. فما أضيف من الأقوال والأفعال إلى الصحابي يقال هذا من قبيل الموقوف. ما أضيف إلى الصحابي يقال: قال عبد الله بن عباس كذا، فعل عبد الله بن عباس كذا، فهذا يقال أنه من قبيل الموقوف. فعلى هذا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه الحديث على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا أنه المرفوع. القسم الثاني وهو الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذا ما يسمى بالموقوف. والقسم الثالث المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف ماذا إلى التابعي، والتابعي هو من لقي يعني ماذا من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما أو مؤمنا ومات على ذلك، فهذا هو التابعي، لفضل يعني التابعين، لفضل ماذا التابعين. إذن هذه أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه الحديث، إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. لهذا قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، موقوف ماذا زكن. هذا هو النوع الخامس عشر من أنواع علوم الحديث. ومر معنا يعني ماذا بيت يعني يشبه هذا البيت: وما أضفته إلى النبي المقطوع، وما لتابع هو ما أضفته إلى النبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. من أجل يكون يناسب هذا البيت، من أجل أن يناسب هذا البيت. فعند من الحفظ ممن لم يحفظ من قبل؟ عندك سعيد أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت قال المحدث الأصولي طه بن عمر بيقوني عليه رحمة الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنان كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. نعم ما شاء الله، جزاك الله خير. عند من اللي ما سمع لفترة ما سمع؟ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نسيتها سقط. الله المستعان، أصبحت المنظومة في إعضال، في انقطاع سبب سقوط بيت. تفضل يا ثبات، تفضل، جزاك الله خير. كل راوي يتصل قائما أو بعد راوي لم يسم، ها فيه راوي لم يسم، ما فيه راوي لم يسم، لم يسم، قلت رجاله على فهو أحسنت جزاك الله خير. تمام ما شاء الله. ها تفضل. أحسنت جزاك الله خير. أيوة تفضل نريد قدت ما شاء الله. تمام أحسنت جزاك الله خير. كم أبواب الجنة يا مصاب؟ أبواب الجنة كم؟ 8. أين الدليل؟ الحديث حديث الليلة أبواب الجنة وأبواب النار 7. لماذا كانت أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7؟ ها كيف؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. أن رحمة الله سبقت غضب سبحانه وتعالى. وهذه دار الكرامة. هذه دار الكرامة. ذكروا هذا التعديل. ذكروا هذا التعديل. طيب الجنة أين؟ في السماء ولا في الأرض؟ السماء. والنار ها في الأرض. ها جزاك الله خير. بغي سؤال ولا ما في سؤال؟ لكن يعني بعض يعني الناس يجتزئون من كلام العلماء مثلا أقوال ينزلها أهل التكفير، يعني مثل أئمة الدعوة لهم أقوال في الكتب في الدرر السنية نزلوها على واقع يعني أفراد أو واقع يعني دولة أو فيكفرون بها، وهي تكون في حادثة معينة في شخص معين في حالة معينة. يعني لو توجيه أن الطالب إذا وقف على هذه الأقوال يعني لا صحيح. قد تجد يعني أقوالا لبعض العلماء يعني يعينون يعني حادثة معينة بأنها كفر أو أن أصحابها ماذا كفروا. يأتي إنسان فيسحب تلك الحوادث إلى هذه الحوادث العصرية فينزل على أشخاص ربما توفرت فيهم الشروط أو قامت بهم الموانع. هذا ما يصير حقيقة يعني. ويقول هؤلاء أئمة الدعوة قد كفروا. كفروا في حادثة معينة يعني قامت عليها البراهين، توفرت الشروط، انتفت الموانع، فعين أصحابها بأنهم ماذا كفار. فتنزيل هذه الحادثة بنفس الحادثة، قد تحصل نفس الحادثة على شخص متأخر فيقول هذا كافر لأن أئمة الدعوة قد كفروا شخص بمثل هذه الحادثة. هذا مو صحيح. هذا ليس بصحيح، بل لابد تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وأئمة الدعوة خاصة في بلاد نجد والحجاز هم من أبعد الناس عن التكفير. أبعد الناس عن التكفير. لماذا؟ لأنهم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. قد مر معنا كلامه في آخر القواعد المثلى للعلامة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أنه من أبعد الناس عن التكفير. من أبعد الناس عن التكفير. فهؤلاء الآن يتشبثون بقول من هنا ومن هنا ويريدون تنزيل هذه الأقوال على حوادث معينة وعلى أناس معينين. يعني قامت حوادث في هذا الزمن يعني بنفس هذه الحوادث وعلى أناس ماذا وحصلت من أناس أيضا معينين، فيريد أن يسحب ذاك التكفير على هؤلاء فيقول كفرهم علماء نجد والحجاز، أو كفرهم ماذا يعني هؤلاء يعني الذين يكتبون في الدرر ماذا سريهم العلماء علماء نجد ماذا والحجاز. وهذا القول ليس بصحيح. ليس بصحيح. نعم جزاك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الغسل والمسح في الوضوء علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر مد الماء؟ هذا سؤال. الغسل مر معنى أنه جريان الماء على العضو، لا يكون غسلا إلا إذا جرى الماء على العضو سواء كان في الوضوء أو في الغسل المعروف رفع الحدث الأكبر. أما المسح فهو مسح اليد، تأتي بالماء فتمسح اليد وما يتقاطر الماء ولا يسيل. فإذا أخذت ماء ومسحت على اليد هذا يسمى مسحا، هذا يسمى مسحا ولا يسمى ماذا غسلا، لأنه لم يسل الماء عليها ولم يتقاطر منها. كالمسح على العمامة والمسح على الخفين لا يشترط أن يتقاطر الماء على الخفين أو على العمامة. هذا معناه هنا. ها توضأ بثلثي مد، ولهذا قلنا أنه كان يدرك لأنه لا يمكن أن يسيل الماء على العضو إلا إذا دلك، أي بمعنى يعني أمر يده مع الماء، يعني يضع الماء على اليد فيمر ماذا اليد على يعني ماذا يمر ماذا اليد على اليد الأخرى حتى ينتقل الماء من العضو إلى آخره، من أول العضو ماذا إلى آخره. أما إذا كان ثلثي مد، ثلثي ماذا مد يتوضأ بها بدون أن يدرك يعني يستعمل ماذا الدلك، فقد لا يبلغ ماذا هذا الماء كل الأعضاء. لا كيف الفرق؟ الغسل لابد أن يسيل الماء على الأعضاء عندهم، غسل الشيء لابد أن يسيل الماء على العضو، إلا لا يسمى هذا غسلا. لو أن الإنسان أخذ الماء هكذا ومسح على يده نقول هذا ما توضأ، هذا لم يتوضأ، وإن كان الماء ربما له بلل على اليد لكنه لا يسيل ولا يتقاطر. و يعني لما قالوا ثلثي ماذا مد بثلثي ماذا مد، قالوا ثلثي مد الرجل المعتدل، ثلثي مد الرجل ماذا المعتدل. أنت الآن تأتي بكوب أكبر من هذا تستطيع تتوضأ به حقيقة، بعض الناس يستغرب حقيقة أنك تستطيع تتوضأ به قريب من هذا، يعني مثل هذا مرة مرتين، يعني هذا ومثله، هذا ومثله، الصحيح أنك تستطيع تتوضأ به، صحيح تتوضأ به بالراحة كما يقال، وهذا في حدود ثلثي مد، والموصول بالمد مد الرجل ماذا المعتدل، فكيف لا يقال أن هذا ما يستطيع الإنسان يتوضأ به؟ وأنتم جربوا في أيام أزمات الماء، بعضهم قد ربما يكون معه الماء القليل، ترى يتوضأ به اللهم بارك تماما، حصل هذا ولا ما حصل؟ يكون عندك قليل من الماء تستعمل استعمالا كاملا، غسل الوجه ثم بعد ذلك يعني اليدين ثم بعد ذلك الرجلين مع المسح ويكفيك. تعرفون قدر يعني ماذا القصعة ماذا الفاصولي هذه، هذا قدر ثلثي المد الآن، هذه ما تكفي واحد في الوضوء؟ تكفي، صحيح الناس تكفي الإنسان في الوضوء ويربوا، وهذا كنا ما نعرفه إلا أيام أزمات الماء، ما قليل تراه أنه يكفي هذا الشيء، لكن لما يكثر الماء بعدها يأتي الإنسان بهذه يعني التفاكير، ما أظن هذا يكفي، كيف هذا يكفي؟ نقول إذا نزلت أزمة بعد ذلك سترى أنه يكفي. صح لا لا صحيح. هذا يحصل به الوضوء حقيقة، أنه يحصل به الوضوء، هذا قد قربنا عدة مرات، ثلثي مد تتوضى به، ما هو ثلثي مد أنت تأتي إلى أخ صغير كذا ثلثي مد، إيش هذا ثلثي مد؟ ثلثي مد يعني، ولهذا لما قالوا صح النبي عليه الصلاة والسلام أربع أمداد بيد الرجل المعتدل، حتى قال بعض العلماء تعدل 3 كيلو، يعني أمدادهم اللهم بارك، يعني ما تأتي أنت بمدك هذا الصغير ثلثي مد تقول أنا أريد توضى بهذا أطبق ماذا السنة، فرق بين هذا وهذا، بارك الله. فهذا الصحيح أنه يستطيع الإنسان يتوضأ بهذا، بمثل هذا تستطيع أن تتوضأ. نقرب ولا ما نقرب الليلة؟ ها؟ صحيح تستطيع تتوضأ بهذا، قربوا حقيقة أنه يستطيع الإنسان يتوضأ بهذا. نعم. هو لعل أشكل عليه يعني مثلا الآن إذا أخذت غرفة ماء لليد فهل يشترط أن كل العضو يتقاطر منه الماء أو لا، حتى لو تقاطر في بعضه وأمررت على المهم أنه يسيل، يسيل على اليد، أنا أخذ بقرفة من هذا أيه. ترى يسيل الماء، الماء يسيل ويتقاطر من العضو، إيش الإشكال عنه؟ ما هو أنت تجعله كأنه مطر ينزل أو سيل على اليد، المهم أنه يمشي على اليد، ما هو مسح، هو مجرد مسح، سيمشي في بعضها والباقي انت بتبرره ما بيمشي، ما في مشكله، انت كما قلت لك، ولهذا اتوا بحديث الدلك، توضا بثلثي مد ودلك النبي عليه الصلاه، وهذا ما يتاتى الانسان ان يتوضا بهذا القدر من الماء الا مع الدلك، مع امرار اليد مع الماء يحصل به، لانه بالاجماع لا يمكن يكون الوضوء وضوءا الا بالغسل، وما هو ضابط الغسل عند العلماء؟ لابد ان يسيل الماء ويتقاطر، لا بد يكون هكذا الفكرة عندنا، هذه يمكن يكون مسح، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فلا شك، يعني قد يقول قائل لا إنما مسح على الأعضاء مسحا فلم يسل يعني ماذا الماء على الأعضاء، لا يسمى وضوءا بالإجماع، الغسل إنما سمي ماذا غسلا لأنه ماذا يسيل على الأعضاء ويتقاطر على الأعضاء، فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به وسال الماء على أعضائه، لا بد يكون عندنا هذه الحقيقة. يقول السائل أحسن الله عليكم، النجاسة إذا أصابت البلاط المفروش كيف تزال من البلاط المفروش؟ إذا كانت من النوع كما يقال الأشياء الذي لها جرم مثل الغائط، هذه أول ما تزال تقرف، هذه أول تقرف هذه الجرم هذا يبعد، ثم بعد ذلك يكاثر بالماء ويشفط، كاثر بالماء ويشفط حتى تتيقن أو يغلب على ظنك ما وجود ما بقي شيء إلا ربما مجرد الرائحة، أما الأثر ما بقي له أثر، ما بقي لماذا أثر، وهذا يكفي، وما يتعلق بغسل النجاسات يكفي اليقين أو غلبة الظن، تتيقن ويغلب على ظنك أن الماء لما تكاثر عليه ذهبت النجاسة، سواء كان على البلاط أو كان على ما يتعلق بالفرش، مثل هذا الفرش صب عليه ثم تأخذ تغرفه إلى مكان ثم تصب مرة أخرى، حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنه لم يبقى له أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا يكفي. هنا سؤال يقول أحسن الله إليكم، هل يشهد لصلاة التوبة قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وحديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ لا شك أن الطاعة تذهب يعني ماذا الخطايا، لكن كصلاة مخصوصا نحن نقول لا شك أن هذه الأعمال تذهب السيئات، وهذه كالتوبة للإنسان وكالاستغفار للإنسان، يفعل هذه العبادة تذهب هذه السيئات التي حصلت منه، وهذا عام في كل الطاعات، هذا عام في كل الطاعات، لكن كما يقال سنة خاصة فيما يتعلق بصلاة التوبة هذا يحتاج إلى دليل. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تنصحون بحضور دروس الشيخ عبد العزيز الرئيس، وكانت له دروس في بعض المتون يدرسها على الشبكة مباشرة إلى بلادنا وجزاكم الله خيرا؟ الله هي الرئيس هذا يعني كان في أول أمره تمام، وبعدها لخبط، وبعدها لخبط أصبح يعني ماذا في منأى عن أهل السنة، أصبح في منأى عن السلفيين، أصبح نفسه، أصبح ماذا نفسي في أول أمره كان على الجادة يعني عنده ردود وكذا، لكن بعد ذلك حصلت عليه إشكالات، حصلت عليه ماذا إشكالات. أما ما يتعلق بسماع دروس يعني المتكلم فيهم سماع شخصي الإنسان يستفيد منها نفسه ولا يثني ولا ينشر ولا كذلك يعني ماذا يعني كما يقال يصور ثم ينشر، ما فيها مشكلة، كثير من الأخوة يستفيدون بعض كتب المخالفين من هذا المعنى، والله أعلم ما في مشكلة. يعني يكون عنده علم حتى يستطيع لا إذا كانت المسائل تتعلق بالمناهج والعقائد، والرجل مثلا على سبيل المثال عنده شيء من اللخبطة في باب المناهج في باب العقائد في باب الجماعات، كن على حذر لا تسمع من هذا الجانب. أما مسألة فقهية أو كذا الأمر واسع والله أعلم. جزاك الله خيرا. طيب إلى هنا بارك الله فيك.